الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز الأكل أن تطبخ لنا ونأكل من أكل هندوسية خادمة من الهندوس؟ إيش عد؟ يقول: لدينا خادمة هندوسية، هل يجوز أن تطبخ ونأكل من أكلها؟ الحمد لله، نعم، لا حرج في ذلك إذا أمنت الغائلة، فإذا أمن شرها وضررها عليكم في أن تدس في طعامكم شيئا يوجب لكم الضرر أو الأمراض، فإن كانت مأمونة من ذلك فلا حرج، لأن أكل المسلم مما يطبخه الكافر لا بأس به، وذلك دليله الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأطلق الله عز وجل حل هذا الطعام لنا مع أنهم كفرة، وطعامهم إنما يتولون طبخه هم بأنفسهم. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة المسمومة التي قدمتها له يهودية، وأضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه، فلا حرج عليكم أن تأكلوا من طعام هذه المرأة الكافرة إذا أمنت غائلتها. ولكن إذا كنتم في جزيرة العرب فإنه لا بد أن تعلموا أنه لا يجوز استقدام الكفار إلى جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك وأمر بإخراجهم ووعد بإخراجهم، ولكن اخترمته المنية قبل إنفاذ هذا الوعد، فقال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهذا مرة أخرى إن كنتم في جزيرة العرب، فلا يجوز لكم أن تستقدموا خادمة كافرة لهذه البلاد لخصوصيتها، والله أعلم.